إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في الكلام عن النفسية اليهودية، أو كما صنفها الأستاذ المتخصص مفاتيح الشخصية اليهودية، وأخذنا منها السمة الأولى والتي تسببت في الباقي كله، ألا وهي الإلحاد المطلق. وذكرنا في خطب الجمعة وفي دروس الاثنين شيئا كثيرا وأمثلة كثيرة فيما يتعلق بالإلهيات وبموقفهم من النبوات، وكيف أنهم اتهموا الأنبياء بكل النقائص، بل بعبادة الأوثان وبالغش وبالسرقة وبالدعارة وبكل الموبقات، فكيف يؤمن أحد بعد ذلك بالله عز وجل إذا كانت رسله هذه أوصافهم؟ حاشاهم الله عز وجل. هم لم يكتفوا بذلك، بل قتلوا الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا موقفهم من الأنبياء، فأي قوم هؤلاء؟ فكيف بموقفهم مع غير الأنبياء؟ فموقفهم الأول هو الإلحاد المطلق، ورأينا في الإلهيات والنبوات، كما علمنا أيضا عن المعاد أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، وإنما شذرات فقط في ثوراتهم المحرفة هذه، أو التي يوجد بها من التحريفات الشيء الكثير، لا يوجد إلا بعض الشذرات في سيدنا دانيال وفي غيره، يعني تذكر شيئا عن يوم القيامة. أما عندهم الجنة والنار والجزاء بالثواب والعقاب، كله يكون في الدنيا، يكون برغد العيش، ويكون بالصحة الجيدة، ويكون براحة البال، ويكون بالتسلط على باقي الأمم على الجوائيين أو على الأمميين، ويكون بإقامة ملكهم في الأرض، وعندما يسترقوا عندما يكونون تحت حكم ملكهم المنتظر وهو الدجال، هذا هو النعيم عندهم وهي الجنة. أما النار عندهم أو العقاب فهو بعكس ذلك في الدنيا أيضا، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وكيف يؤمنون باليوم الآخر وهم لا يؤمنون بالله أصلا ولا يؤمنون بالأنبياء؟ فقتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء ورموهم بالعظائم كما بينا في الدرس الماضي. فهؤلاء القوم أول صفة عامة فيهم هي الإلحاد المطلق، وهذا لا يمنع كما يستثني القرآن دائما الفئة المؤمنة، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني القرآن كثير، وهذا من إنصاف القرآن، لكن حتى الذين آمنوا بجنة في الآخرة ونار في الآخرة فهموها على غير حقيقتها، فقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وبينا أمثلة على موقفه من الإيمان باليوم الآخر في درس الاثنين. إذن هذه الصفة الأولى، الصفة الهامة جدا والتي بيناها أيضا فيما مضى، وحدة النفسية اليهودية، تشابهت قلوبهم، ودي من أهم الصفات. يعني نتنياهو كبراس كشارون كبيجن كبن غوريون كجولدا مائير، كلهم بنفس النفسية مهما تعددت فرقهم. هذا هو الذي أخبرنا به العليم الخبير علام الغيوب عز وجل، وحدة النفسية اليهودية. فإذا كان الكلام عن السابقين فاللاحقون تشابهت قلوبهم مع قلوب السابقين وإلى يوم الدين، واليهود هكذا. والله لا يظلم مثقال ذرة، حاشا لله عز وجل. هذه الصفة المهمة جدا، وكم تكلمنا في هذه الصفة فيما مضى. يبقى الأولى الإلحاد المطلق وتوسعنا فيه شيئا، الثانية وحدة النفسية اليهودية في النقائص، في النقائص. الصفة الثالثة وهي الغدر ونقض العهود ونقض المواثيق، هذه الصفة الخطيرة جدا والتي تسببت في أشياء كثيرة في قسوة قلوبهم، لدرجة أنهم يعلمون أنه كلام الله ولا تتأثر قلوبهم به، بل لا يكتفون بالإعراض عنه بل يحرفونه من بعد ما عقلوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه ومن بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طبعا دي كل ده مترتب على نقض الميثاق وعلى الغدر وعدم الوفاء بالعهود. هذه هي صفة اليهود ولن تتغير أبدا. فكل من سارع يضع يده في أيدي بني إسرائيل أو في أيدي اليهود أو في أيدي هؤلاء إخوة القبض والخنازير، ظنا منه أنهم متحضرون وأنهم متطورون وأنهم يريدون السلام وأنهم يريدون العيش، فهذا أقرب الظن أنه إذا لم يكن قد كفر بالقرآن والسنة فهو لا يعرف شيئا عن القرآن والسنة. كل من حاول أن يضع يده في أيدي هؤلاء وكان على أي إنسان يريد أن يقيم مهادنة أو معاهدة أو هدة أو اتفاقية معهم، أن يرجع إلى أهل الذكر ليسألهم عن اليهود. إنه أمر شديد الخطورة أن نقبل أو أن نفوض أناسا يتعاهدون ويتهادنون ويتفقون مع اليهود وهم لا يعرفون شيئا عن حقيقة أمرهم، وقالت لهم شياطينهم بأن هؤلاء يختلفون عن سلفهم وعن أسلافهم، والله حكم وحسم الأمر وجزم بأنهم تشابهت قلوبهم كما بيناه فيما مضى. فمسألة العهد ونقض الميثاق هذه مسألة ثابتة عند القوم، لأنه كما يقال العهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعته، وسنرى أمثلة أخرى تدل على ذلك. والقرآن مليء جدا بالتركيز على هذه الصفة، صفة الغدر ونقض العهد ونقض الميثاق، بداية بالميثاق مع الله عز وجل كما سنرى بإذن الله. فاليهودي بين العهد الذي اضطر له وبين النقض يظل اليهودي كالثعلب الجبان يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم. فهذه طبيعة اليهود، عهد ونقض وبينهما ثعلب جبان يترقب ويتلفت ويتوجس إلى أن تسمح الفرصة لينقض على الخصم في غفلة منه بعد أن أقنعه أنه متحضر وأنه متقدم وأنه يريد السلام ويريد العيش بالسلام وأنه وأنه. ولقد ثبت ذلك بما لا يدع مجال للشك أبدا في الواقع البعيد الآن، والقرآن العظيم يقرر أن هذه خطة يهودية دائمة، كما يقول تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وبقوله تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون فهذه طبيعه اليهود. والايات التي تذكر ذلك وتذكر موقفهم من الميثاق الذي اخذه الله عنهم ايات كثيره جدا. فمثلا في سوره البقره واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين او ده الميثاق وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ما الذي كان من امرهم؟ لقد تولوا وتركوا هذا. واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اخرتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه صفة أساسية لليهود. الله عز وجل أخذ الميثاق عليهم الميثاق وأخذ منهم ميثاقهم ومع ذلك نقضوا الميثاق. ويترتب على هذا كثير جدا من الصفات كما تسرد بذلك الآيات بإذن الله عز وجل. ما معنى النقض؟ ما معنى العهد؟ ما معنى الميثاق؟ ما معنى نقض الميثاق؟ أيضا في سورة النساء بعد ان قال عز وجل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم بصفة اساسية ينقضون الميثاق مع من؟ مع الله عز وجل. سنبين النقض يعني ايه والميثاق يعني ايه. ينقضون الميثاق مع الله عز وجل فكيف بغير الله؟ ينقضهم اهل كتاب. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق نقضوا الميثاق ففعلوا كل ذلك. وطبعا الكفر بآيات الله هو نقض الميثاق قتل الأنبياء وطبعا يكون لا يكون إلا بغير حق هذا أيضا من نقض الميثاق. وقولهم قلوبنا غلف والقلب الأغلف هو المغطى والمغلف بأغشية تمنع وصول الحق إليه وتمنع انطباع صورة الحق فيه بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هذه مريم هذه المؤمنة هذه الصديقة التي اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين قالوا إنها داعرة وإن ابنها عيسى وابن زنا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له الآيات. فده موقف اليهود. وذكر القرآن عنهم أنهم دائما ينقضون الميثاق مع الله عز وجل فكيف بغير الله خصوصا إن كانوا من الأمميين أو من الجويين كما يقولون ذلك. وفي سورة البقرة أيضا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وطبعا قصة نقضهم للعهد مع النبي عليه السلام لا تنتهي سواء في أحلك وأحرج الظروف سواء مع بني النضير لما هموا بإلقاء الحجر حجر الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في بني قريظة في أحلك الظروف وأحرج الظروف عند الأحزاب لما نقضوا العهد مع رسول الله عليه السلام. فهذه خطتهم وهذه أخلاقهم وهذه مفاتيح الشخصية اليهودية الغدر وعدم الوفاء بالعهد ونقض الميثاق. طبعا الله عز وجل عاقبهم على ذلك في غدرهم بالنبي عليه الصلاه والسلام وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا وحاولوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا بالسم لما دس له السم في الشاه وحدثته الشاة الموضوعه امامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنها مسمومة، أخبرته بذلك بعد أنها تمنها نفسه. فعصمه الله عز وجل ورزقه الله في آخر حياته بالشهادة فوق النبوة العظمى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هم قوم بهت، قوم غدارون، قوم لا يوفون بالعهود، قوم ينقضون الميثاق حتى مع الله عز وجل كما رأينا ذلك فيما مضى، بلا خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة، يعني كما يقول الله عز وجل وهم لا يتقون في كل مرة، وهم لا يتقون، وهم لا يتقون. وهكذا إذا طبقنا الصفة دي مع صفة وحدة النفسية اليهودية في المقائف تعلم أنهم كذلك إلى يوم الدين، خصوصا من قرأ التلمود أو التلمود، ومن راجع اعتقادهم في الأمميين، ومن راجع اعتقادهم مع غيرهم من الأمم ماذا يفعلون بهم، إنهم لا عهد معهم أصلا ولا أمانة أبدا تجاه هؤلاء الناس، وسنرى من ذلك أمثلة تغنينا عن الحديث في مثل هذا الأمر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نأخذ الآن كلمات يسيرات حول هذه المعاني، لأن نقض الميثاق هو الذي يترتب عليه كثير من الصفات. نقض الميثاق من قديم ومن حديث وإلى يوم الدين. شوف كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت المعاملة معهم، وكيف كان إنصافه لهم، وكيف أقرهم على صلواتهم وعلى بيعهم، وكيف أقرهم على كل ذلك، ومع ذلك فعلوا وغدروا ونقضوا. وأنت تعرف القصة عندما تراجع السيرة، يعني حتى لماذا هم ذهبوا إلى المدينة أصلا، يعني هو اليهود لماذا ذهبوا إلى المدينة، ولماذا اختاروا خيبر، ولماذا اختاروا هذه المناطق؟ لأنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون تمام العلم أن نبيا صلى الله عليه وسلم يخرج من العرب في هذه المناطق، وقالوا نسارع إلى الإيمان به ونقتل العرب به قتل عاد وإرم، هكذا كان يقولون ويصرحون. فلما شردوا وكانوا تحت الفرس والروم، ولما مزقهم الله كل ممزق إلا قليل منهم، فشرب هؤلاء إلى هذه المناطق العربية في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. لماذا؟ ينتظرون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أسرع الجويين أو أسرع الأمميون أو أسرع هؤلاء العرب إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، لما أسرعوا إلى ذلك حسدوهم، والحسد أيضا من مفاتيح الشخصية اليهودية، حسد من عند أنفسهم طبعا، وسيتغير ذلك فيما بعد إن شاء الله. فلما حدث ذلك قالوا كيف نؤمن بهذا وقد سبقنا إليه هؤلاء، فأقاموها وأشعلوها حربا ضروسا لا تتوقف، وإفسادا لا حدود له ولا نهاية له في بشأن تعامله مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين ومع أصحابه ومع هذا الدين العظيم، مع أنهم لم يذهبوا إلى هذه المناطق إلا انتظارا له. هذا هو وصفهم، فكيف يتوقع منهم إيفاء بالعهود وتوفية بالمواثيق؟ كيف يعني يتوقع منهم ذلك؟ فالله المستعان، لا يتوقع منهم ذلك إلا من كان إما أن يكون كافرا بما أنزل الله على رسوله، أو إما أن يكون جاهلا تمام الجهل بما أنزل الله على رسوله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالآيات من سورة المائدة علقنا عليها في الدرس الماضي في قوله عز وجل لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفر عنكم سيئاتكم ولو دخلن لكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هو ده الميثاق. اي ميثاق ده؟ هو الواو والساء والقاف تدل على عقد واحكام، ومن يقول لك العقد الموثق، يعني العهد المؤكد بالتكرار باليمين بصورة او باخرى. فمسألة التوثيق يعني شد العقد وشد الرباط، عقد موثق او ناقة موثقة. فدايما هذه المادة تدل على عقد الشيء واحكامه وعلى وضوحه وبيانه بتمامه. هو ده المادة تدور حول هذا المعنى. خلي بالك، فلما يبقى مثلا الفطرة اذبنا الميثاق، او اخذ الله تعالى على جميع البشر الميثاق، ايه الميثاق بهذه الفطرة؟ واضحة. انا بقول لك العهد بقى الموثق الذي تم عقده واحكامه وضبطه واعلام الناس به الفطرة، ده من الميثاق ان توحد الله عز وجل. وبعد الفطرة ما يصدقها ويكملها بارسال الرسل وانزال الكتب، وبعد ذلك بالايات البينات في الافاق وفي الانفس. فينا في سورة عنكبوت شأن كثيرا من هذا. مسألة بقى الادلة التي اقامها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية، الادلة على ان الله تعالى هو الرب الواحد وهو الاله الواحد يستحق وحده ان يعبد لا شريك له. ألستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الايات، فهو ده من الميثاق. ثم الميثاق الذي اخذه بالرسل لما ارسل اليهم رسلهم وانبياءهم، اخذ الميثاق بذلك عليه ان يفعلوا كذا وكذا وكذا كما سنرى بذلك الايات. كلمة الموثق او الميثاق او المياثيق بالجمع او المياثيق ايضا كلها تدل على مادة واحدة، على عقد واحكام. فالشيء الذي اخذه الله تعالى عليهم محكم تماما وواضح تماما وضوح انه واحد لا يستطيع ان يبدا الا هو. هل في فيها كلام؟ هل في فيها عدم وضوح؟ والادله قائمه في الافاق وفي الانفس وكمان بارسال الرسل ومعهم البينات خصوصا مع بني اسرائيل بالمعجزات وغير ذلك. يبقى دي ميثاق ولا لا؟ وده ميثاق. يبقى كلمة الميثاق تدل على العهد المحكم جدا الواضح جدا الذي قامت عليه الأدلة بمختلف أنواع الأدلة. والعقل أيضا، العقل زي ما قلنا الميثاق، والعقل حجة، والفطرة، والألباب، والآيات، وفي مسائل الإلهيات والنبوات والمعاد في سورة عنكبوت بينا كثيرا من ذلك. فالمهم الآية بعد أن قال ذلك، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى دي عقوبات، ده أنهم العنون الشخصية برضه، المفتاح الشخصية، وجعلنا قلوبهم قاسية، أدي مفتاح تاني، المفتاح الشخصية، يحرفون الكلمة عن موضع، أدي مفتاح آخر. يبقى كلها دي المفتاح تقريبا مرتبة على أي شيء؟ على نقض الميثاق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم ومنهم فيما يتعلق بالتوحيد وبالربوبية وبأنواع التوحيد، فهم أساتذة في الإلحاد المطلق كما بينا. هذا جزء من الميثاق. يبقى نقض الميثاق هذا هو وصف الدائم المستقر عن بني إسرائيل، والغدر والعهود وعدم الوفاء بالعهود وما شابه. طبعا هيترتب على ذلك كثير من هذه المفاتيح، سواء الحسد، سواء قسوة القلوب، سواء التحريف وما شابه. من الآيات التي تحدث عن نقض الميثاق كما رأينا في سورة البقرة، ورأينا أن الله عز وجل أخذ ميثاقهم لا يسفكون دماءهم، دم ضمن الميثاق لا يسفكون دماءهم، ومن الميثاق لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأقروا بذلك هم يشهدون. طب ما هو طبعا ده ما ميثاق موثق تماما، مش مجرد خيالات أو معلومة مشكوك فيها أو من باب الظن، لا، ده ميعاد محكم تماما. وأقررتم كما أخذ ذلك من المدينة ميثاقه، أقررتم وأخذتم على ذلك إثري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق يعني عقد وإحكام ووضوح، فكما تبين في سورة البقرة، ولم أشرح الآيات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لكني أكتفي بهذه الإشارة. من سورة مثلا آل عمران، بالآية السابعة والثامنة بعد المئة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أهذا الميثاق، أهذا من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل، الدعوة يدعون بها إلى الله، هم قبل الآن والآن وبعد الآن لا يدعون إلى الله ولا يقبلون دخول أحد في اليهودية إلا أن يكون رجلا قد دخل في اليهودية من قديم ونفسه الآن يهود متأصل لك تعالوا معنا يلا خلاص. لكنهم لا يدعون كيف يدعون؟ يدعون الحمير والكلاب إلى الدين، وهو عندهم غير اليهود أمميون جويين، فهم من الحمير ومن الكلاب كما سنرى ذلك واضحا بإذن الله عز وجل. الحمير يعني نفسية يهودية لابد أن تكون واضحة للجميع. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بوصف متكرر مركز عليه في كتاب الله عز وجل. في سورة الأعراف فخلف من بعد خلف ورث الكتاب، عندهم الكتاب اللي فيه موافقة الله، ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يؤثرون الدنيا على الآخرة مع أنهم ورث الكتاب، زي ورث القرآن اليوم. وجل هدفهم دنيا وجل غايتهم دنيا، ذلك أبلغهم من العلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحاول أن يتفهم في القرآن لكي يعمل به، ولا يشغل هذا الأمر إلا مجرد ترانيم، مجرد ترانيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يعني أنت أقررت أنك أخطأت وقلت نحن أبناء الله وأحباؤه فسيغفر لنا، طب يعني المغفرة دي وقد عقدت العزم على العود وأصررت على العود بالإصرار ليه؟ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ، يعني عارف أنه غلط لأنه استغفر ولم يستغفر، طب واللي جاية ولا وراها ولا وراها، هذه أخلاقهم. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. هذه يعني صفة اليهود، وإنما هذه مجرد إشارات سريعة نأخذها من هذه الآيات كما رأينا من سورة النساء ومن سورة الأعراف ومن سورة المائدة ومن سورة آل عمران ومن سورة البقرة وأيضا من سورة المائدة الآية 70. في الآية 70 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء الرسول بما تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة. يعني كأن الله لم يؤاخذهم على هذا، والمسألة أنهم جماعة بس زعلانين شوية وخلص الأمر يعني، لا فعموا وصموا لا تكون فتنة بقى، لا يخشون العقوبة، لا يخشون أن يدمر الله عليهم وأن يشتتهم في الأرض وأن يقطعهم في الأرض أمما، هم لا أحسوا أن تكون فتنة فعموا وصموا. لا عين بتبصر وتستفيد ولا أذن بتسمع وتستفيد، ما في حق يدخل القلب في منتهى يعني قساوة القلوب. فعموا وصموا وبرحمة الله ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم. الوصف الدائم والدائب لليهود الى ان يرث الله الارض ومن عليه. في ان كلمة الميثاق ايضا وان اخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ايضا في سورة المائدة الآية السابعة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ايه هو الميثاق ده؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، هو ده الميثاق. فالميثاق معناه الدين الذي أنزله الله، وقامت البينات على صحة هذا الدين، وقامت البينات على صحة نبوة الرسل والأنبياء وعلى صحة الرسالات، هو ده الميثاق. فالكلام مش كلام هيروغليفي، لا هو الميثاق، أخذه الله علينا عليك ومنك بالفطرة بالعقل بالبينات بالرسل الكرام والبينات على أنهم مرسلون من الله حقا، فلا إله إلا الله وكلهم رسل الله عز وجل. فالذي يخالف هذا بالشرك او بسفك الدماء او بالسرقة كل ذلك من نقض الميثاق. بس اساسا بقى نقض الميثاق غير انقاص الوفاء بالميثاق، يعني المعاصي بوجه عام كل ده بينقص من الايمان وبينقص من الوفاء بالميثاق وبالعهود. انما بقى اللي بينقضه نقض الميثاق هذه صفة اليهود كما كان في قتل الانبياء وتكذيب الانبياء وفي سفك الدماء وفي تؤمن بعض الكتاب وتكفرون بعض كما رأيت. فهو ده معنى الميثاق. ميثاق يعني عهد. ألم أعهد إليكم يا بني إسرائيل، العهود ده وراجع كلمة العهود في القرآن، عهد الله إليهم بكذا وكذا وكذا وكذا. والعهد ده إيه؟ مجرد كلام إنشاء؟ لا، إزاي؟ قامت عليه المواثيق. ايه المواثيق؟ الشيء الموثق يعني المحكم تماما، يعني العهد ده واضح 100% يقينا امامهم، والرسل امامهم يقينا، والايات ايه؟ وانت تعرف ايات بني اسرائيل، شوف انت الايات الحسيه، لدرجه ان الله عز وجل رفع الطور بميثاقهم ونسق الجبل فوق رؤوسهم. ولهم صفات عجيبه جدا هؤلاء الناس في نقض الميثاق وفي الغدر، ويترتب على ذلك قسوه القلوب، فلا اله الا الله. وسنرى من ذلك شيئا كثيرا باذن الله عز وجل، يعني اكثر من قصه السامري. ماذا نريد؟ لنستنبط منها كل مفاتيح الشخصيات اليهوديه. ماذا نريد بعد قصه السامري؟ هم شاهدوا الايات، الماء كيف انفلق، شاهدوا فرعون وجنده كيف اغرق فرعون وكيف اغرق جنده، شاهدوا ذلك وكيف انجاهم الله عز وجل، كل ذلك شاهدوه. فلما مروا على او اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى، مش يا رسول الله، قالوا يا موسى لا تجعلوا دعاء الرسول منك دعاء بعضكم بعضا، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. يعني ما ظنكم بهؤلاء الناس؟ وبعد ذلك وبعد ان نبههم وحذرهم ما الذي كان لما تركهم موسى الى ميعاد ربه عز وجل وبفتنة الله تعالى 30 واتممناها بعشر، فماذا الذي كان؟ ومعهم هارون اذا بهم يأتي السامري ليأخذ الذهب منهم وليلقي فيها القبضة التي اخذها من اثر الرسول، فتتحول بفتنة الله الى عجل جسد له خوار. وعندئذ قالوا هذا الهكم بعد كل الذي كان. ولم يكتفوا بذلك الا بعد ان وصموا موسى بالضلال، واله موسى فنسي يعني ضل الطريق ونسي ان الهه هو، لا حول قتل بالله. ما ظنكم بقوم هذه عقليتهم وموسى عليه السلام حي يرزق وبينهم هارون رسول من الله وهو فصيح؟ ما ظنكم بهؤلاء القوم؟ هذه القصه تكفي كل لبيب لكي يعرف من هم بنو اسرائيل، يعني شيء عجيب. وبعدين شوف اتخذوا اله بعد ايه؟ وكمان موسى، وبعدين فنسي نسبوه الى الضلال. وبعدين لما اتخذوا الها، هل يعني قد فعل خلاص اما وقد اتخذوه؟ يبقى اله بقى من حاجه عاليه من الملائكه مثلا، اله مش حاجه عاليه عند مقربه الله عز وجل، لا ده ما خدوش من الملائكه، ده خدوها من الماديات. طب وايه فعلوا؟ طب اختر الماده بقى حاجه كويسه كده، حاجه اختر مثلا نبي من الانبياء، اختر كده اناسا صالحين. اما وايه فعلوا؟ لا ده اختاروا من ايه؟ ده من ماديات صماء. طب يعني اختارها بقى من النجوم العاليه؟ لا اختارها من الاشياء اللي فوق الحجاره والصخور، من الذهب اللي استخرج اساسا من التراب من باطن الارض. هم اختاروا فعلوه من الذهب. اما واذ فعلوا، طب صور بقى الذهب ده على شكل ده باصه الى حيوان كمان، يعني مش على صوره انسان كريم، لا على صوره حيوان. طب يعني اما اذ فعلتم فاجعلوه على صوره اسد قوي جميل شجاع بتاع مقدام، يعني اي حيوان يبقى شكله حلو او في ميزات، انما اختاروا العجل، والعجل ده ايه؟ قمه البلاده والغباء، ويضرب به المثل فيما تعلمون. يعني اختاروا حتى العجل وامام اعينهم. ازاي الذهب بيصنع؟ اله يعني اله يصنع؟ مجعول اجعل لنا الها ويصنع وامام اعينهم وهم يشهدون، ويصنع بيه بالطرق على دماغه. ما هو ذهب بيصهر وبعدين يطرق ويسلك امامهم، كل ده في امامهم، وبعدين يبقى اله ليه؟ لمجرد حاجه خوار اذن الله بها عشان قبضه من اجل الرسول. كل ذلك هي دي النفسيه اليهودي، النفس اغبى الناس، اغوى اذل الناس واجبن الناس واغدر الناس وانقض الناس للعهود. فقصه السامري فيها كفايه. وبعد ذلك لما اخذ الله منهم النقباء فاختار موسى 75 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا ماذا فعلوا؟ دخلوا في منطقه الغمام وسمعوا الله عز وجل ويكلم موسى وسمعوا ذلك، ولكنهم بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني بعد كل هذا والايات دي كلها ورحيل للتوبة قالوا شوف بقى لازم نشوفه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في من نفسية اليهودية لا يمكن تتخيل ابدا ما هؤلاء القوم الا باخبار القران عنهم. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. فالقوم هذه طبيعتهم نقض الميثاق، نقض الميثاق، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهو العهد يعني ايه؟ ايه الوفاء بالعهد اصلا؟ ان يحقق المرء ما عاهد على ان يعمله. اعهدك على كذا ان انا التزم واحقق ما التزمت به. والعهد والوعد الموثق، الوعد اعدك بكذا ثم كررت الكلمة او يبقى ده وعد، مش عهد مش وعد بس. الوعد الموثق باظهار العزم على تحقيقه من يمين او تأكيد عهد الله. طيب عهد ايه هو عهد الله؟ ما عهد به اي ما اوصى برعيه وحفاظه، هذا وعد الله عز وجل. انما الميثاق بقى طب ده العهد. وما الميثاق؟ لا اكثر التأكيدات اكثر كما بينت لكم. الميثاق الفطرة والعقل والنبوات والادلة في الافاق وفي الانفس كما ذكرناها بالتفصيل في سورة عنكبوت في دعوة ابراهيم عليه السلام. هذا الميثاق واضح في الوضوح. في عهد ماشي، وفي وعد، الوعد المؤكد بقى عهد، والعهد المؤكد بالادله الجازمه المتنوعه الواضحه للجميع يبقى ده الميثاق بقى. ورسول كريم وقامت البينات، عايزين ايه تاني اوثق من هذا؟ عايزين تاكيد اكثر من كده ايه؟ ادراء العهد وقالي الميثاق. فانت ايه النقد بقى؟ ايه نقد الميثاق في المعاني في اللغه؟ حقيقه في فسخ وحل ما ركب ووصل بفعل يعاكس الفعل الذي تم به التركيب. يعني الحبل مثلا، واحد ايه غزل وفكر الحبل، ابرم الحبل، دي واحد حله تاني وفك المبرم، اهو ده نقض. يعني شيء ابرم، كذلك نقض الحائط، يعني هدمه شيئا فشيئا، نقضه هدمه ازالته، ادي نقض الحائط. يبقى نقض الحبل ونقض الحوا ونقض الغزل، كالتي نقضت غزلها من بعد قوات انكاسه. فيبقى البناء الذي تم شيئا فشيئا فبينقض ايه؟ شيئا في خطوة فخطوة. غير قطع مثلا، نقض غير قطع، لان هنا النقض يبقى شيء فشيئا، لان كم آية؟ الميثاق ده كم جزئية؟ الدين كله، الآيات كلها بقى، في الآيات وفي الآفاق وفي الأنفس والبراهين والرسل، الدين كله، القدر والشرع والجزاء، كل الدين داخل في الميثاق. كم دليل قام عليه؟ مليارات الأدلة. كم دليل تكفي كل الناس؟ فهذا يبقى الميثاق عرفناه. والنقد بقى غير مسألة القطع، لا ده النقد ايه؟ فك جزئية جزئية واحدة واحدة كده. فهو ده يعني برغم وضوح أجزائه ودلالة جزيئاته، أو إفساد ما أبرم كما يقول القرطبي. وشاع استعمال النقد في إبطال العهد. هذه المعاني التي دارت حولها كلمة النقض وكلمة الميثاق. نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كررها عليهم في الأنفس والآفاق، وبعث الأنبياء وأنزل الكتب مؤكدا لها كما بين. هذا هو كما قاله المفسرون. بس عايز يعني بيان للميثاق بلغة محسوسة، ودي أقرب الطرق للفهم. أقول لك الميثاق يعني إيه؟ ده حاجة زي ما قلت لك العقد الموثق. أنت وثقت العقد بتاعك من السفارة الفلانية؟ وثقت يعني ده عقد رسمي، ده شغله فيه لأ لأ. ده هم اللي خاتمينه بقى. ده اسمه عقد موثق. فهم فيه آيات الكتاب، آيات تدل تشدوا الوثاق. كتفوا كويس. ما يقدرش يفك من التكتيفة دي. أهو اسمه الوثاق. طب ما فيش بشد الرباط مثلا، رباط؟ لا الوثاق. أظن بقى واضح إنه عقد وإحكام في طيب. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني محكمة قوية معقودة تماما، ما تتفكش ولا تتحل. بالعروة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لم تصم له ولا يوثق وثاقه أحد. مش هحطك في زنزانة وأحبسك، لا، الله إنها عليه مرصدة. فالله عز وجل يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لما يكتبك ويحطك في النار والعياذ بالله، مفيش حد يقدر على ان ينقذك ابدا. ما لك من دون الله من ولي ولا نصير، ولا يوثق وثاقه احد. فده نعم. وكذلك في النساء، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الميثاق الغليظ؟ العقد النكاح. العقد ده خلاص واضح، شهود ودلاله والسنة وتنزيل وحي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فنقض الميثاق هذا وصف عجيب جدا لبني إسرائيل. ومن هنا كيف نعاهدهم وكيف نهادنهم وكيف نسعى إليهم وكيف نثق في كلامهم وكيف. والقوم كما بين الله لنا، والتاريخ كله شاهد على هذه المفاتيح القوية جدا في التعرف على الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدي نقض الميثاق، وهذه صلة النار والغد، وش بعملوا مع النبي عليه الصلاة؟ وقد أنصفهم وأقرهم على بيعهم وصلواتهم وعلى نظامهم وعلى وعلى، ومع ذلك انظروا ماذا كادوا أن يفعلوه في بني النضير لولا أن أخبره الله بذلك، وما فعلوه في بني قريظة، وما فعلوا أيضا في خيبر، وكيف بالذي كان بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. وسنذكر في النهاية أشياء من هذه المواقف لتعلم تصرفهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إلى أن جاء قالوا فإما تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لا يصح مع اليهود إلا القوة وإلا العنف وإلا الضربة الساحقة التي تقسم ظهورهم عندئذ يسمعون الكلام، كما أن الله عز وجل نسق الجبل فوقهم فأخذوا الكتاب بقوة، وهكذا. هذه من مفاتيح الشخصية اليهودية، نقض الميثاق والغد وعدم الوفاء بالعهود ولا بالعقود، وإنما هو عهد ونقض يقوم بهما اليهودي بحسب الظروف والأحوال، وبينهما يكون كالثعلب الجبان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأيتم الواقع، ولا أظنني في حاجة إلى بيان هذا الواقع أو سرده الآن. فالمسائل مذاعة على العالم وعلى عينك تاج، حتى الذين عاهدوهم وهادنوهم علموا ذلك وتيقنوا منه وصرحوا به، ومع ذلك لا يزالون يتوسلون إليهم للسلام والخيار الاستراتيجي والتعهدات والمهادنات. فلا طبعا ده نتيجة للضعف. ولماذا؟ لا لفين وأعدوا، لأنهم لم يدخلوا في السلم كافة، لم يدخلوا في السلم كافة. كيف الله عز وجل يقرر أنهم أعدى الناس وأنهم أشد الناس عداوة لنا، وبعد ذلك نأتي بالتطويع، ومن خلال التطويع تعمل معاول الهدم الثلاثية، من خلال التطويع تحذف الآيات المتكلمات عن اليهود وعن فضح بني إسرائيل وعن فضح اليهود، ومن خلال التطويع تحذف السيرة النبوية، من خلال التطويع كما رأيت وكما علمت يتسرب اليهود ليفعلوا ما يشاءون وليتمكنوا من شدة القرار في الحكومات السياسية الخاصة بهم، كما فعلوا مع أمريكا ومع أوروبا، وكما استحمروا كل الامميين وكل الظلم كما سنرى باذن الله عز وجل. فدي مفاتيح الشخصيه اليهوديه، يبقى اهمها ايه؟ نقض الميثاق. منه الالحاد المطلق وبينا ذلك. ولا تنسى وحده النفسيه اليهوديه في النقائص الى يوم الدين، اللي فات واللي حاضر واللي جاي، لكي تتعامل معهم. لذلك قد بينا الايات لقوم يوقنون، هكذا علقت الايه بعد وصف لاسرائيل. بعد ان تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون، انهم على يقين من ان الله عز وجل هو الذي اخبر بهذه الاخبار عنهم. فكيف ترجو منهم الخير وكيف ترجو منهم توبه؟ كيف؟ فلا اله الا الله، هذه صفه القوم. ترتب على ذلك كما جاء في سوره المائده، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. يبقى قسوة القلوب، ادي المفتاح اخر مفاتيح الشخصية اليهودية، ادي الرابع قسوة القلوب. ايه قد بعد نقض الميثاق؟ ما هي يعني ايه قسوة القلوب؟ في قلب قاسي وقلب مريض وقلب لين متماسك، دي اساس القلوب. يعني قلب قاسي، قاسي الميت لا يصل اليه شيء من الخير ابدا، كقوله تعالى ومن يريد ان يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان عندما يصعد في طبقات الجو العليا الأكسجين يقل. الأكسجين ما يقل، واحد مش عايز يتنفس، ليه؟ ما فيش أكسجين داخل للرئة. ومن غير أكسجين الإنسان يموت. كذلك القلب القاسي. إيه القلب القاسي؟ في مادة عازلة حاجبة تمنع انطباع صورة الحق في هذا القلب علما، وتمنع الانقياد للعمل للعلم. يبقى ده شيء عجيب جدا عن قلوب بني اسرائيل، قلوب قاسيه. فالقلب القاسي هو القلب الذي لا يدخله شيء من الخير، ضيقا حرجا كانما الصعاد في السماء، سجل اسد رئتيه. فكذلك القلب اللي فيه النبع متعلق بالروح، بقى القلب منكوز القران. فكذلك القلب قلب قاسي لا يدخله الحق، فعمه وصمه، لا عين بتتدخل له معلومه ولا الا ما يتعلق بدنيا، ولا اذن بتدخل له معلومه، انما وراء هذه الظواهر والاشياء الدنيويه من الحقائق ومن البعث ومن الالهيات ومن النبوات ومن ومن، وراء ذلك ثلاث شيء. قلوبهم قاسيه بمعنى قسوه القلب، قسوه القلب. والايات في القران كثيره حول هذا المعنى توضح قسوه القلب. ولذلك في الايات في سوره المائده: ومن الذين قالوا سمعون الكذب سمعون القوم الاخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه الى ان قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. خلي بالك، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، بطبيعه اليهود. اذا لو محمد قال لكم الحكم اللي عندنا قالوا واحنا تبعك احنا 100 100، كان ده صح ناخده، وان لم تؤتوه فاحذروا. هم رايحين يتحاكموا النبي السلسوف يتحاكمون النبي، ونيتهم ايه؟ فكيف باللي يتحاكموا الاول المتحد هم اللي عاملينها اصلا؟ وحتى لو مش هم اللي عاملينها طب ما نيتهم ايه؟ ما شوف نياتهم مع رسول الله عليه السلام، يعني لا اله الا الله. ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة عن موضعه. دي اكبر دليل على قسوة القلوب، وسنراها بعد قليل ان شاء الله. يبقى قسوة القلب ايه؟ صلابة شدة، الحق لا يقبل شيء من الحق. فهكذا اليهود، فدليل على ذلك اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. ايه معنى الآية دي؟ فصارت قلوبهم قاسية. ليه؟ لأن قلوبهم بها الأدران وبها الخبائث، فلا تسمح للحق، لأن قلوبهم تلعب باطلا. فلو أن الله طهرها من الباطل، يعني مثال محسوس، كباية فيها مية قذرة، كباية فيها ماء قذر، وتريد أن تملأها بالماء العذب الفرات، فلن يدخل العذب الفرات إلا بعد استدراج الماء القذر المتسخ. هذا معلوم. إذن لابد من اخراج تطهير القلب اولا، لخذ من اخراج ادران القلب وقبائس القلب، لكي يقبل الحق ولكي يدخل الحق فيه ولكي تنطبع صورة الحق فيه. اهو ما هو ده لابد. انما هؤلاء القوم لم يرد الله ان يطهر ايه قلوبهم. ليه؟ بما نقضهم ميثاقهم، لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هتقول ليه ربنا لم يرد ان يطهر قلوبهم؟ عشان هما نقضوا الميثاق. ايه الميثاق؟ الحجه الواضحه المعروفه اللي كلهم عارفينها من جميع افاق وانفس، وموسى وهارون وجميع الانبياء شغالين معاها كما رايته في كتاب الله عز وجل. في ميثاق بعد هذا نقضوا الميثاق، خد على دماغه بقى. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، بعد قليل سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك. فيدل ذلك كما يقول ابن القيم على ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله اسبب ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ولا بد، هو متعود يسمع الباطل بس، فاذا جاء الحق بخلافه اضطر الى تكذيبه ورده، فان لم يستطع حرفه، لانه اذا قبل الباطل احبه ورضيه، كيف يحب الباطل ويحب النجاسه والخبائث. فإذا جاء الحق بخلاف رده وكذبه انقدر على ذلك والا حرفه. شفت بقى التحريف جاي ازاي؟ بالقلوب القاسيه. قلوب قاسيه ليه؟ الباطل استقر فيه. ليه ربنا لم يقل ان يطهر قلوب من هذا الباطل؟ عشان هم سماعون للباطل وبيقال الباطل، خلاص هم سماعون. تصفيه النساء، قلوا سمعنا واطعنا. لماذا تقول سمعنا وعصينا؟ لماذا تسمعون الاحبار والرهبان ولا تسمعون الانبياء؟ شيء عجيب يا اخي، ينقادون تماما الانقياد للاحبار. شوفت التلمود، الحبر عندهم اعظم عندهم من الله، ولا يناقشونه ابدا. فيش كلام، فيش ناس لا يناقشون الحبر. انما لو موسى اشوفتم بقى يقول الان تجد بالحق دلوقتي يا موسى، يعني كان قبل كده مبطلا، كان مبطلا، الان جئت بالحق. ويقولون لرسول الله موسى عليه السلام، يقول له اي شيء؟ يقولون يعني اتتخذون هزوا؟ هذه طريقه اليهود، ولم يتغيروا، تشابهت قلوبهم. قد بينا الايات لقوم يوقنون. عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت، راح نسمع من كلام الله ليه؟ قلنا بقى نقول بسرعه ليه؟ ومش عارفين حاجه، مش عارفين نفهم، ولو فهمنا ما بنعملش، يعني القلوب مش طاهره. هي كده. ولذلك عثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل، لان القلب الطاهرة لكمال نوره وحياته وتخلصه من الاجران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى الا بحقائقه ولا يتداوى الا بادويته. فلا اله الا الله. فانظر بقى القلب القاسي معناها ايه؟ الاثمال بالباطل. ولذلك سماعون للكذب اي حبر يقول اي كلام بس يتشدد، بس هو عليه يتشدد هذا خلاص سمعنا واطعنا. انما نص او رسول او وحي ينسى ايه الرسول ايه؟ هم قتلة الانبياء، هم الذين سبق كل هذه المخاجر. فدي صفة ثابتة ومتأصلة قسوة القلوب. ولذلك في هذا القتيل في سورة البقرة، يعني تخيل ماذا نقول، بس ما حد لو حيفتح هذه سنوات الله سنوات طويلة فعلا لكي نفهم ما جاء في القرآن عن بني إسرائيل. تخيل نعم قتلوا رجلا منهم وجعلوا يلقون بجسد بجثته على أبواب الأبرياء من بني قلوب إيه بقى، دي حجارة دي ولا أشد؟ قلوب إيه دي؟ ومعهم من؟ من اللي معاها؟ موسى يوحى إليه هكذا زعمه، يعني معهم موسى عليه السلام ويوحى إليه. ومع ذلك يأتيه الأكيل ويقول ده الواحد بريء منه، كأن موسى لن يعرف الله ولن يخبره الكلام ده خلاص. انظر إلى قصة القلوب، دي قلوب هتفهم، دي قلوب هتبقى مسالمة وعايزة تسرع بالسلام، دي قلوب شغالة وشغالة مع الأبطال بتاع المنظمة هناك لاصطياد الموحدين من حماس ومن غيرها ولسم انتفاضة، هم شغالين كل يوم بأزأز وأزأز كده كده، وهم عارفين ويرصدون وعندهم معلومات باتفاق، ما في اتفاقات. يا الله الكل اتفق على ذبح هذا الدين، وان هذا الدين لباق الى يوم الدين رغم انف جميع المجرمين. انما هو تخطيط وقلوب قاسية، هي دي مفاتيح الشخصية اليهودية. قتل الرجل والقى به على ايه؟ على ابواب، على ابواب لن، على ابواب البراء من دمه. طيب وموسى بين اظهرهم حيرزق قساه القلوب عتاه مرضه، وبعدين احياه الله فقل ارموه بعضها كذلك يحيي له الموت. طب احياه الله وصحي واخبر بقاتله ومع ذلك بعد ذلك هل لانت قلوبهم؟ قال اخفاها علينا كده بقى نعد ونسمع لموسى ده الميت وصحي. وقال الله ممكن يفضحنا ازاي؟ ممكن يعمل فينا ايه؟ كفايه ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. بعد ايه؟ بعد الايات دي، بعد القتيل ده وقصته، وبعد ما ذكرت لكم فماذا تريدون؟ الايات كثيرة جدا تدل على قسوة قلوب اليهود، واذكر تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. وهم لسهم اعترفوا وقالوا قلوبنا غلف. طيب وبعد ذلك ما نخدم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. واعظم دليل على قسوة القلب تحريف الكلم، وهم يعرفون انه كلام الله عز وجل كما سنرى في هذا المفتاح ايضا من ناحية التحريف والتزييف والجدل والمماحكة. عشان تعرف ايه قسوة القلوب، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني جاءت الزلازل وجاءت البراكين وجاء السرطان وجاء الفشل الكلوي وجاء الطواغيت وجاء الظلمة وجاء الظلم وجاء اناس يعني يسيرون ضد الاسلام وضدك تماما، جاء كل هذا ومع ذلك لم يرجع الناس الى ربهم. اذا بتستحق انت لا حياتي اذن الله انه سيعود وسيحكم الارض، بس بعد ايه بقى؟ بعد القلوب القاسيه دي ما تتقطع وتتمزق ضرب ضرب ضرب انتقام انتقام انتقام وتذكير وتذكير وتهذيب وتهذيب الى ان ترجع هذه الامة الى دينها يصلنا ربنا. هو كيف فبالنسبة الامة دي بقى لان كل فعلا قاسية كل ربنا سبحانه وتعالى خلص عين امريكا دين الرئيس واحد مش عارف من اليهود، واذا ما خلص من اليهود فهو اطوع واعبد اليهودي من اليهودي نفسه. وامريكا قامت على اي اساس؟ يعني كل امريكا على ذلك. لا تغتروا ايها الناس بالمظاهر وبالتلفزيون وبالخداع الذي يقوم به القوم، فلا حول ولا قوة الا بالله، اياكم ان تغتروا بمثل هذا ايها الناس. يعني كلمتم مثلا كان يتجمل كثيرا، كان يتجمل كثيرا، اسمع في الكنيسة الاسرائيلي مثلا 27 10 24 عشان اقول لك ايه ربنا كيف يضربنا ويذلنا بأن قاس قوة أمريكا إلى هذا الحد عشان يذلنا وخلنا زي العريس تحت جزامهم وتحت نعالهم. ليه؟ لأن القوة لنا جميعا لكي نعود إلى الله ولكي نرجع إلى دين الله. بغير ذلك الضرب والتفريط والتفريط على غير الملة في بلاد المسلمين. ماذا تقول؟ يعني أنت أدرى بالواقع المر البعيد جدا والناس لا ترجع. وإذا تكلمنا عن الدين الإرهاب والوصولية يا الله ده فضائح رهيبة وحيستمر بسرعة تفاد وحتزرع أكثر وكل واحد عليه نفسه. لأن الإسلام حيرجع حيث بس متى يرجع؟ بعد ما ربنا بعد أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. انظر في الكنيسة الإسرائيلية 27 سنين شايفين لك ايه امريكا ايه كنيسهم ايه عبارة عن اليهود وهي عبارة عن اسرائيل. بمناسبة حضور كنيسهم بأطلاع الاتفاق الأردني الإسرائيلي إسحاق رابين قال في سنة 94 بقريب بقول له تذكر وصية أستاذك في المرحلة الثانوية لما كنت طالب الثانوي القس واو التي أوصاك بها وهو على فراش الموت إسحاق رابين بيقول بأن تحافظ على إسرائيل وترعاها عندما تصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هم خططوا ان ده هيبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتخلي بالك من اليهود. نتنياهو بقى قال أصبحنا شعبا قويا في نفس المؤتمر ده يعيش على أرضه ويهود مدينة القدس. شوف وثم قال السلام الحقيقي يكون بتقوية الصهيونية وعدم ترك السامرة للضفة الغربية وبتمسكنا بعاصمتنا الأبدية. ما عندوش بعد فليش نهاية العالم ده فيه بقى ما بيجي الجنة والنار هنا. يبقى اليهود هم إلى الأبد بحكام الأرض والكلام ده. هذه الكلام اللي سمياه عليه العائل الله أكلمتم يقول لما في كلماتي قال جئت إلى القدس قبل 13 عاما وعشت الكتاب المقدس كتابنا وكتابكم توراة وحرف العهد القديم وقلت للقس واو اني اوصاني بشعب اسرائيل وقال لي عندما تصبح رئيسا للولايات المتحده الامريكيه فان الله لن يسامحك ابدا اذا قصرت في تامين اسرائيل. قلت له لن انسى وصيتك وبمشيئه الله كلمتهم بمشيئه الله فان القدس وهي موطن الكتاب المقدس ستظل ابدا ابدين. تعرفون ان زوجته هلاري يهوديه ونائبه الزر يهودي قائد الجيش كله يهودي والخارجيه وهكذا. فلا حول ولا قوة الا بالله. فلا تغتروا ايها الناس بهذه المظاهر. فالقلوب قاسية نعم اصبحت قلوب الامة قاسية فعلا. فمن هنا العقوبات لا تتوقف. هل فلو ذا اجاءهم بأسونا تضرعوا يرجعوا الناس يا رب العالمين. وده البأس ايه؟ جاي من امريكا. هذا من بأس الله عز وجل. التهديد والذل ده من ايه؟ كما اذا غير الامراض والاثات والاثات اصابت الزراعة واصابت الابدان واصابت العقول والخراب المستعجل في كل ما يدين الحياة. طب نرجع لله بقى وربنا ده كل شيء ولا انتم مش انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ طب ما كنتم مسلمين طب ما انت عارف ان القوة لله جميعا وان هو الوكيل وهو الشافي وهو وهو وهو وهو فين فين العودة للكلام ده؟ الآن الأمة أشبه بنقد كثير جدا من بنود الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يجعل ملك الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني قلوب قاسية مبطلة فأي باطل يجي من الشياطين إنس أو شياطين الجن يروح داخل جواها مفيش مشاكل مفيش مشاكل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كما بيناها في سورة عنكبوت بوضوح. فهذه فكرة سريعة عن قسوة قلب بني إسرائيل ودي مفتاح قوي جدا للتعرف على الشخصية اليهودية. شوف وإذا وجد الفرصة وأمن اللقمة تفجرت قساوة قلبي على حقيقتها عمياء صماء تستخف بالحق وتقتل أنبياء وتقتل أنبياء بغير حق وتقتل الذين مروا بالقسم من الناس. ولقد رأينا من ذلك بعض الأمثلة فنكتفي بهذا القدر عن قسوة القلوب. طبعا عندما ترونهم مش الحكام بقى المستوطنون اليهود عندما ترونهم يضربون الطفل وهو خارج من المدرسة في رأسه ويتنزهون بذلك وحقيبته على ظهره طفل ابن 10 سنوات ومع ذلك يضربونه ويصوبون الضربة على رأسه ليخرج شيء من مخه الى رأسه ويستمتعون بذلك. دي ادلة سطحية يعني على قسوة القلب. انما الدليل القوي جدا على قسوه القلب هو ايه؟ هو التحريف، تحريف كلام الله، وهم يعرفون انه كلام الله. في جراء اكثر من كده؟ انت بتتكلم عن جراءتهم وقسوتهم عليك انت، فكيف بقسوتهم على كلام الله عز وجل واقبالهم على تحريف هذا الكلام وهم يعرفون؟ افتطمعون سنتكلم عن صفه التحريف باذن الله. والقساوه الظاهره الان، كيف عمل المرء الاسرى المصريين؟ كيف كانت ذبائحه في الصبرة وشاتلة في دير ياسين ومذابح حد فلا حرج؟ كيف قام هذا البطل من الابطال السلام الشجعان اللي هو مسابق اسحاق رابين عليه لعائل الله بضرب الاطفال الانتفاضة على ايديهم ليكسر ايديهم عشان حتى لا يتجرؤوا ويقذفوا ابناء صهيون بالحجارة؟ يعني تخشب قصة يقول بطل اي شيء. المستوطنون اتوا الى من تمكنوا منه من الفلسطينيين وحرقوا عينيه بالسجائر، ثم حرقوه بعد ذلك. قسوة قلوب. اما المسلم فلا يفعل هذا الا ان يعاقب بمثل ما عوقب به. فالله المستعان. الادلة طويلة جدا على قساوة القلب، قلب اليهودي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. الاخوة الكرام، المفتاح الخامس وهو هام جدا، احتراف التزييف والتحريف والجدل. وجاءت بذلك الايات، مثلا من سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موضوعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يقول النبي عليه السلام سمعنا وعصينا، واسمع يعني كلاما سيئا غير مسمع بكلام حسن. لا نسمع غير مسمع يعني كلام سيء، لا اسمعش منه خير ابدا. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالرعونة او يحتقرونه ويزرونه بانه راعيهم وهكذا وطعنا في الدين. هذا هو وصف اليهود. فالمسيح لم يحرفون الكلم. ورأينا الآية العمدة، الآية 13 من سورة المائدة: فإن ناخذين ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. بأول دليل على قاسية القلوب المفتاح اللي يأتي بعد ذلك هو تحريف الكلم، تحريف كلام الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم رسله وأنبياءه، ومع ذلك ويعرفون. أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سيرجع ثاني بقلبه، يعني منتهى الدلالة على قصة القلب. ايه منتهى الدلالة؟ انهم عقلوا هذا الكلام، يعني فهموه وقاموا بوظيفة القلب فيه فهما، واستقر العلم عندهم به واقتنعوا به انه حق، يعني من بعد ما عقلوه ويعلمون ثم يحرفون. اقبلوا على كلام الله يحرفونه. في قصة بعد كده: فأشد القسوة أن يقبلوا على كلام الله عز وجل ثم يحرفوه من بعد ما عقلوه. وأيضا الآية في سورة المائدة أيضا: من الذين هادوا سمعون الكلمة سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف هذا له أنواع، له أنواع، لكني لا أريد أن أطيل وإنما أكتفي فقط بذكر بعض الأمثلة على تحريف هؤلاء الناس في القديم وفي الحديث. ويكفي التلمود ان سائر الاكاذيب وسائر المفترات لا تصل الى ان تنسب اصلا بشيء من النسبة الى التلمود بالنسبة لفظاعة ما جاء فيه، لفظاعة ما جاء فيه. وهم المؤمنون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اذا التلمود اساسا ويل لهم ما كتبت ايديهم ويل لهم ما يكتبون. وشرحت ثاني عن التلمود هذا في درس الاثنين لاهميه الباب. هي توظفتهم كده القوم تحريف الكتاب وتحريف الزحم بان الله انزل تعاليما سريه على موسى، تعاليم شفاهيه، فهذا سجلت كما شرحناه في فيما يتعلق بالتلمود. هذا يدل اكبر الدلالة على قساوة القوم، على قسوة قلوب القوم. فهذه الفتاة ومفتاح مفتاح في السورة اليهودية الا هي مسألة التحريف، خصوصا بقى في عصور الشتات والضياع التي ضربت عليهم. وفي ذلك نوضح ذلك في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. ومن آية كتاب ان تأمنوا بقنطار يؤديه اليك، ومنهم ان تأمنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. ليه؟ ذلك لانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ده يدل على التحريف. يقول لك ربنا قال والله لم يقل، وهو يعلم ان الله لم يقل. شوف جراء اكثر من كده، قسوة القلب اكثر من هذا. يقول على الكذب وهم يعلمون. وبعدها ايضا بالقليل في قوله عز وجل وان منهم فريقا يلون الكتاب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الكذب وهم يعلمون. صفحه واحده في المصحف تجد الايتين دول، كليه العذار ويقولون على الكذب وهم يعلمون، وثاني ويقولون على الكذب وهم يعلمون. دي فريق البنك. فكيف بموقف من المعاهدات ومن الاتفاقيات؟ ولازمت اذكر هذه التمثيليه وهذه النقطه لما اظهرت تلفاز الشاشات المطيه في العالم لما رفض ياسر عرفات التوقيع على الاتفاقيه، لانه فوجئ باشياء تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه، وكان منظرا مضحكا للغايه. طب انت عايز ماذا تنتظر من اليهود؟ كل ده كان بتوع زمان وبتوع دلوقتي بقى متقدمين يعني ولا ايه؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. فهذه المسائل سأكتفي بذكر امثله على تحريفهم لكتابهم، وفيها الكتاب. تحريف الكتاب هي سهله، بس لكي تعرف طريقه القوم وطبيعه القوم. مثلا عندهم في التوراه التي بين ايديهم الان يقولون ولحم فريسه في الصحراء لا تاكلوه، او لحم فريسه في الصحراء لا تاكلوه، وللكلب القوه. اصل معناه ايه بقى؟ يعني الفريسة ما اكل السبع كما جاء في القرآن. خلي بالك، فقال لك لا تأكلوه ولكن الزيادة وللكلب القوه، يعني اتركوها للكلاب تأكل. طب ما دي فيها ايه دي؟ واضحة ايه؟ الميتة مش حنجلات الكلاب تأكل عادي خالص. لا، كيف فهموها بقى؟ ده التحريف اهو. ده التحريف بقى ايه؟ مش هيغيروا اللفظ، وانما لي الكلام وتحريف الكلام على ابشع ما يكون. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قالوا ايه بقى؟ قالوا وللكلب القوه، يعني لا تبيعونه لبعضكم لانفسكم وانما بيعوه للامميين. فالامميين عندهم هم الكلاب وهم الحمير. ادي معنى، ادي معنى النص عندهم. وللكلب يعني بيعه لمن؟ لاي واحد نصراني، اي واحد مسلم، لاي واحد بوذي، اي واحد مجوسي، اي واحد غير يهودي بيع له. بدل ما ترميها وللكلب القوه لك ايوه ما كلاب نبيعها لهم ونكسب فلوس ونبقى خمناهم. ويمارسون ايه؟ شخصيتهم الدنيئة القذرة القبيحة الهابطة الساكلة. ها شوف، ادي نوع من التحريف. نوع من التحريف. تحريف اخر عندهم في التوراة في العهد القديم الان، في التوراة المحرفة الموجودة بين ايديهم، يقول لك نبيا اقيم لهم من وسط اخواتهم مثلك. نبيا اقيم لهم من وسط ايه؟ اخواتهم. خلي بالك، مش من انفسهم، لا، من اخواتهم مثلك، به فليؤمنوا. يبقى النبي ده جاي منين بقى؟ الواضح خالص من النص انهم ان هذا النبي اللي قال ومثلك، يعني مثل بقى ايه؟ خلي بالك، يعني مثل موسى. يبقى ده معناه ومن الذي جاء مثل موسى؟ عيسى عليه السلام بالعهد بقى الجديد والتكمله والناموس. طب بس عيسى مش من اخواتهم، ده عيسى منهم عليه السلام لانه من بني اسرائيل. يبقى واحد من اخواتهم يعني من غير بني اسرائيل. النص واضح جدا. فقال هذه بشارة بنبي من بني اسرائيل بقى من اخواتهم. يبقى بني اسرائيل من اخواتهم يعني من بني اسماعيل او من بني العيس مثلا. واخد بالك؟ لا، وحتى العيس ما ده، لا، ما العيس برضه من اسرائيل. وهو ابراهيم عليه السلام انجب اسماعيل ذكره، ثم رزقه الله تعالى باسحاق. اسحاق بقى رزقه الله تعالى من؟ رزقه الله تعالى بيعقوب، من وراء اسحاق يعقوب، وايضا بايه؟ بولدي هذا اللي هو العيس. طب ما هو يعني حتى بني العيس من اخواتهم. بني العيس من اخواتهم، لكن بني اسرائيل من انفسهم. ده الفرق. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزم عليه ما عنتم. لقد من الله على من المؤمنين اذا اعتزلوا رسولا من انفسهم. وقال ابراهيم ربنا ابعث فيهم رسولا من انفسهم. رسولا منهم، يبقى منهم او من انفسهم غير من اخواتهم. واحدين انت هتقلب بقى. خلي بالك هم قالوا دي بشاره بنبي من بني اسرائيل. نقول لهم الكلام ده باطل من وجوه لكي تعلم تحريف القول. طبعا تحريف البشارات حدث ولا حرج. البشارات بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام في الكتاب اساس ده في التحريف والتزييف. التحريفات عندهم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج على التحريفات فيما يتعلق بالبشارات على وجه الخصوص. فدي من ضمن البشارات. فقالوا لاخواتهم قالوا يعني بني اسرائيل. نقول لهم ده الكلام ده ايه غير صحيح. ليه؟ خلي بالك في سفر خمسه الجزء الاول عندهم نص في العهد القديم يقول انتم عابرون في تخوم اخواتكم بني العيف. اهو نصه مش في تخوم ارضكم او انفسكم، لا انتم عابرون في تخوم اخواتكم بني العيف المقيمون في او المقيمين في شاعير او ساعير او شيعير. واياكم ان تصنعوا في شيء من ارضهم. ده النص ده يدل على ايه؟ على ان بني العيف هم من اخوه بني اسرائيل. نص في التوراة عندها فاذا كان بني العيف اخوه لبني اسرائيل لان العيف واسرائيل ولد اسحاق والروم هم بني العيف اخوه لجميع ولد ابراهيم. طب خلاص ومن ولد ابراهيم يبقى من؟ يبقى اسماعيل اهو اسماعيل اهو اسحاق طب ولد ابراهيم يبقى اخوتكم. يبقى اذا كلمه نبيا اقيم لهم من واسطه اخوتهم مثلك به فليؤمنوا. يبقى هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. انما عشان المحارب يقول لك ده بين بني اسرائيل كان قال من انفسهم ما كان يقول من اخوتهم. ثانيا كدلاله على بطلان تفسير الايمان من بني اسرائيل ان هذه البشاره لو كانت بشاميل او غير من بني اسرائيل لم يصح ان يقال بنو اسرائيل اخوه بني اسرائيل. هل ينفع الكلام ده؟ واحد من بني اسرائيل يبقى اخوه بني اسرائيل؟ هذا لا يجوز طبعا. وإنما المفهوم من هذا أن بني إسماعيل أو بني العيف هم إخوة بني إسرائيل. إذا اللي حيأتي خلي بالك يا إما من بني العيف يا إما من بني إسماعيل. يبقى ده من إيه؟ من إخوتهم. وطبعا عيسى عليه السلام نحن نعلم أنه من بني إسرائيل وأرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل. ثلاث النص عندهم سأقيم لهم نبيا مثلك. في موضع آخر أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى. ومعلوم أن بالتوراة قوله لا يقوم في بني اسرائيل مثل موسى. اهو نصه لا يقوم في بني اسرائيل مثل موسى. طب ازاي بقى هيجي واحد نبي مثلك انزل عليه التوراه مثل توراه موسى؟ يقول لك ليس بني اسرائيل من انزل عليه التوراه مثل توراه موسى الا المسيح عليه السلام هو من انفس بني اسرائيل ومحمد عليه السلام هو من اخوتهم لانه من بني اسماعيل ومن اسماعيل هم من اخوه بني اسرائيل. دليل واضح وقوي جدا. انما تقول لي مين الكلام ده؟ ماذا تقول هؤلاء؟ اسد بالتحريف. طيب مثال اخر. يعني مثال اول لحم غريزه في الصحراء لا تاكلوه وان كان بالقوس حرفوه ازاي؟ وبعدين النبي بقى من وسط اخوته مثلك طيب شوف حرفوها ازاي؟ ثلاث جاء الله ده النص عنده في التوراه بين ايديهم الان جاء الله تعالى من طور سيناء واشرق نوره من شعير واستعلن من جبال فاران ومعه ربوات المقدسين. الله طب يعني من طور سيناء اتفاق على انه جبل الطور ده اتفاق. طب واشرق نوره من شعير هذا ايضا اتفاق على انه جبل الصراط الذي يسكنه بنو العيف الذين امنوا بعيسى عليه السلام وان هذا الجبل كان فيه مقام المسيح. وسيناء هي جبل الطور. جبال فاران بقى تبقى مين؟ اللي هو استعلم يعني ظهر في العالم كله. شوف جاء وبعدين اشرق وبعدين استعلم. استعلم فين؟ من جبال فاران. طب جبال فاران دي فين بقى؟ هم طبعا اساتذه في التحريف قالوا لا لا لا لا ده جبال في الشام. وهذا من بهتهم وتحريفهم. ليه؟ لتأويل الكلام بغير حق. ازاي بقى؟ فإن التوراة دلت على أنها جبال مكة. الله يعني جبال فاران هي جبال مكة؟ هذا معلوم أولا. بس عايز الدليل من كتابهم. الدليل التوراة فيها إن إسماعيل أهو أقام في برية فاران. الله خلاص خلصت بقى خلصت. إن إسماعيل أقام في برية فاران وأن تحت أمه امرأة من أرض مصر. فيلزم من ذلك ان النبوة التي تنزل على جبال فاران هي التي تنزل على ولد اسماعيل لانهم سكانها. ومن المعلوم بالضرورة انه لم تنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل. اهو واضح جدا يعني بشارة من النبي عليه السلام لا يؤمن لما القوم يقول لك ايه ده جبال فران في الشام. طب لا تنزل في الشام وانت فيها دي بالتاريخ. مكة نفسها اسمها سارة في بعض الكتب، وجبال مكة اسمها جبال سارة، وان النص في التوراة ان اسماعيل اقام في برية سارة. يبقى ولد اسماعيل وما اخوة بني اسماعيل في سارة. ماذا تقول ايها؟ هذه هي طبيعة القوم. هناك تحريفات بسبب الغباء، غباء أمة غبية فعلا. خلي في نص عندهم يقول ايه؟ ان شعب، وده في التوراة برضه، ان شعب انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم شطانة. كلام ده عندهم هم، انهم عارفين كده كده انهم شعب عادم راكنين التوراة. هو عندهم التلموذ، خلي بالك التوراة مين وحي مين وربنا، هم اساتذة الالحاد، انهم هم عباد من بالاحبار، اتخذوا احبارا من رهبان وارباب من دون الله. فيقول لك خلي بالك انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم شطانة. وعندهم نص اخر بقى هستدل لك على عدم الشطانة بتاع القوم. نص يقول ايه؟ يكون ثمار ارضك تحمل الى بيت الله ربك، يعني المحصولات يعني اول جزء يطلع لبيت المقدس في الحج يعني، ولا ينبغ الجدي الى لامه. شفت الغباء هيفهم النص ازاي؟ المراد بذلك انهم امدوا اقيب افتراض الحج الى بيت المقدس عليهم ان يستقيموا معهم اذا حجوا ابكار اغنامهم وابكار مستغلات ارضهم، لانه كان فرض عليهم قبل ذلك ان تبقى سخولة الغنم السخلة يعني والبقر وراء امها 7 ايام على الاقل يعني. في اليوم الثاني ممكن تستعملها قربان، وفي اليوم الثاني عندهم يعني فصاعدا يصلح ان تكون قربانا. فاشار في هذا النص بقوله لا ينبذ الجدي بلبن امه الى انهم لا يبالغون في اطالة نقص باكور اولاد البقر والغنم. ما يستبهاش بقى سنة لغاية لما لبن يخلص بتاع امها، لا كده امها تشب كده وخلاص. خلي بالك وراء امها، بل يستصحرون ابكارهم التي قد عبرت على الاقل 7 ايام. لكن ما يستبهاش يقول لك انا ما عنديش هعمل ايه لسه لو امها ما خلصش. طب ما هو لا ينبغ الجدي بلبن امه. خلي بالك لما تعبرت 7 ايام منذ ميلادين معهم اذا حج الى بيت المقدس ليتخذوا منها القرابين. خلي بالك فتوهم شيوخهم ان الشرع يريد بالانباذ انباذ الطبيخ في القدر، وانهم له ان يطبخوا لحم الجدي باللبن. وبعد كده الغوا لفظ الجدي وحملوا النص ما لم يحتمله، بقى محرم. يعني قال لك ايه بقى؟ ممنوع تطبخ لبن الجدي فين؟ باللبن. وبعدين علموها اي لحمه ما تعملهاش باللبن، يعني ما تطبخهاش فين؟ باللبن، يعني مكرونه بالبشاميل. يعني ما هو ايه يعني لحمه باللبن؟ زي المكرونه بالبشاميل هي عندهم محرم. ليه لحمه مطبوخه باللبن؟ ايه اللي جاب الكلام ده؟ بشاميل ايه ولحمه باللبن ايه؟ ده النص يقول ولا ينبذ الجدي بلبن امه. ما تقوليش انا ما عنديش قربان لان الجدي اتولد امه لسه فيها لبن، فانا هسيبه لغايه ما اخلص سببها. اجمعنا ولا ينبذ الجدي. انظر الى غباء القوم، انظر الى تحريف القوم، تحريف نتيجه للغباء وتحريف نتيجه للجهل وتحريف نتيجه للهوى، فلا حول ولا قوه الا بالله. تحريف اخر قال الله في التوراه عندهم، قال الله لابراهيم عليه السلام اذبح ولدك بكرك ووحيدك. اتفاق الامم الثلاثه على انه اسماعيل، ان بكره واسماعيل مفيش كلام خالص، هو وحيدك اسماعيل، اسحاق لم يكن وحيدا كان معه اسماعيل وغيره بعد ذلك. يعني اذا نذبح ولدك، خلي بالك بكرك كده اسماعيل اهو واتفاق ووحيدك. شوف هم زودوا هنا ايه؟ ووحيدك اسحاق، ووحيدك اسحاق. طب ده تناقض، ده جمع بين النقيضين. اسحاق لم يكن وحيدا ابدا، ولم يكن بكرا باتفاقهم هم، انما القوم ايه؟ قوم به. شيء رهيب جدا عقليه الناس دي وخروج هؤلاء الناس. لو كان يقول لك اصل اسماعيل ده غير معتبر، ليه؟ طب انت عندك في التوراه انه مبارك وانه وانه، يقول لك لا اصل ابن الجاريه، ابن هاجر، ابن الجاريه. طب ما انت عندك بقى من ابناء يعقوب، وعندك قصه طلع ذكر في درس الاثنين الماضي، جاريات واولادهن معتبرون كابناء الامهات العاديات الحرام. ايه الجاريه وايه اللي هذا ابن للنبي وهذا ابن للنبي، انما القوم قوم به فلا اله الا الله. يبقى اتفاق النيل الثلاث ان بكره وحيده هو من؟ هو اسماعيل. فذكر اسحاق كذلك تناقض وفهم بين قبيل. وقصه الذبح كانت بمكه، في حد بيختلف على ان قصه الذبح كانت بمكه وابراهيم لم يذهب باسحاق الى مكه، وانما الذي كان في جبال فاران بنص التوراه هو اسماعيل عليه السلام. وبشرناه بالقران بقى، بشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ده بعد قصة الايه الذبح والفداء، يبقى لسه هيبشر باسحاق اللي كان موجود وهيذبح الفداء. اسماعيل عليه السلام تكرمه بعد ذلك بذبح اسحاق بعد قصة الذبح والاستسلام لله، قالوا بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. بعد القصة ازاي بشارة باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وقال له اذبح اسحاق؟ ازاي يعني بشرناه باسحاق؟ طيب ومن وراء اسحاق يعقوب بشارة جت بهذا. طب ازاي ده انت هيذبح ده ابو اسحاق ده اسحاق ده هيذبح؟ ازاي تبشروا بيعقوب ده ادريك كيف يقبل هذا يعني؟ انما القوم قوم به وهم اساتذه في التحريف. والنبي عليه كان دائما يقول انا ابن الذبيحين، انا ابن الذبيحين صلى الله تعالى عليه واله وسلم. حجرت اختم هذه الخطبه بهذه الكلمات، حجرت هذه الامه على الله ان ينسخ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في اكثر ما هم عليه وتمسكوا بما شرعه لهم احبارهم وعلماؤهم، وده معلوم ومعروف. قالوا ربنا ينسخ التوراة وينزل جيب عيسى ولا ايه؟ ولا ينزل جيب محمد وشريعة التوراة وانسى؟ لا لا لا لا لا لا لا بالنسخ ده بداء، والبداء الله محال. فقال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل فيه قبل ان تنزل التوراه، قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. في اشياء كثيره جدا نسختها التوراه وكانت قبل التوراه بشريعه الانبياء السابقين وبشريعه ابراهيم، طب كيف نسخت؟ اذا النسخ يجوزونه هذا، انما لما يجي محمد دعوا عيسى لا في الحاله دي لا لا لا لا لا لا النسخ لا يجوز. وانت قلت النسخ لا يجوز وتجعله حقا للاحبار، لا حجرت على رب العالمين ان ينسخ ما يشاء من شرائعه وجعلت ذلك حقا للاحبار. فاي قوم هؤلاء؟ ابن القيس في غسل الاسلام يذكر عنهم كلاما عظيما يقول ولا يستبعد اصطلاح كافه هذه الامه على المحال واتفاقهم على انواع الضلال. فان الدوله اذا اي دوله من دول العالم اذا انقرضت عن امه، يعني امه صارت مستعبده ملهاش قوه وسلطه يعني باستيلاء غيرها عليها واخذها، اللي بيحصل انطمست معالم دينها واندرست اثارها ده على مستوى التاريخ كله. بيقول لك القران ما اندرسش ليه؟ لا لا لا لا لا القران ده لقب انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الامم تضرب ضرب شديد حتى ترجع القران. يبقى انطمست معالم دينها واندرست اثارها حتى يعود علمها جهلا وعزها ذلا وكثرتها قله. وكلما كانت الامه اقدم واختلفت عليها الدول المتناوله لها بالذل والصغار كان حظها من اندراس معالم دينها واثارها اوفر. وهذه الامه اليهوديه اوفر حظا من هذا الامر كان بينه مضى. ومن تعليقنا على سوره الاسراء وما من هذه الامم الا من طلب استئصالهم اللي اتطلع على الروم او غيرهم او غيرهم او غيرهم. شوف هتلر عمل ايه؟ شوف فرصة عمل دول ايه؟ وبالغ في احراق بلادهم وكتبهم وقطع اثارهم الا المسلمين لانهم اعدل الامم فيهم وفي غيرهم حفظا لوصية الله بهم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين الايه، والايه الثانيه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الايه. فلا اله الا الله مسائل اليهود والناس دول، واعز ما صادفه الاسلام من هذه الامه يهود خيبر والمدينه وما جاورها كما ذكرت لكم في البدايه. لماذا قصدوا هذه البلاد؟ قصدوا ينتظرون النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اشد ما على هذه الامه الغضبيه من ذلك ما نالها من ملوك العصاة وغيرهم من ملوك الاسرائيليين الذين قاتلوا الانبياء وبالغوا في تصلبهم وعبدوا الاصنام واحضروا سدانتها من البلاد لتعليم رسومها في العباده، وبنوا له البيعه والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا احكام التوراه اعصارا متصله، فكيف بالاساس التي نالتهم من باقي الامم من قتلهم ائمتهم واحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم؟ استعرض مثال الفرس، ماذا صنع الفرس بهؤلاء لما كانوا تحت قبضتهم؟ منعوهم من الصلاه. منعوهم من الصلاة ليه؟ لأنهم يعلمون أن صلاتهم دعاء باللعنة على باقي الأمم وبالخراب على باقي الأمم. هو عندهم كده اليهود دول بيصلوا عم يدعى الأممين بالخراب، فبيسيب ما يخرجوا بعيد امنعوا من الصلاة. فلما وجدوا الجدا عند الفرس يمنعون من الصلاة اصطلحوا على ايه؟ أناشيد، على بعض الترانيم ومع بعض كده بألحان متعددة واستعاذوا بها عن الصلاة. شوف القوم اشد في التحريف اشد خلي بالك. طب هنقول معذورين يعني ايه؟ بيقولوا معتبر انفسهم معذورين لانهم مضطهدون ومستضعفون ولا يستطيعون الا هذا مثلا يعني. طب لما جاءوا جزيره العرب وليسوا تحت الفرس برضه ظلوا كذلك. لما جاء محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم واقرهم على ذلك على صلاتهم وعلى بيعهم ومع ذلك استمرت هذه الاناشيد دي والالحان ديت موجوده في المواسم والاعياد ويتعوضون بها عن الصلاه. اساتذه في التحريف هم الناس الكفر فالله المستعان. يعني انا اعتذر بشده والله العظيم عن اطاله في هذه الخطب لان طبعا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا وتجاه المسجد الاقصى النهارده ايه اللي بيحدث؟ الانتفاض الانتفاض العنف الفلسطيني العنف الاسرائيلي. طب الكتب راحت فين؟ تخطيط تخطيط. فالامر يعني نص اقل ما ينبغي. يعني انا اتعب نفسي جدا واتعبكم معي ما الحل والناس اللي يسمعوني بهذا العدد وده امر ضروري جدا يلحق بالعقائد الا نكون نصيب العقائد. من عدوه كمن حبيبه ما صفة القوم وهم المسلطون عليك الان وقد صرت اذل من يعني اذل منهم واذلك الله للاذلين الا ما رحم الله عز وجل وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين. فعندئذ يعني يكون عذرا لي ان اطيل بعض الدقائق لكي نستطيع ان ننتهي من هذه القصة من تعليق القرآن وشرح الايات باختصار التي وردت عن بني اسرائيل لكي نتعرف على نفسها الشخصية اليهودية. ومن اراد ان يحفظ او ان يبحث عن كتاب فايسر واوجز كتاب من استاذ التفسير الدكتور محمد السيد حفظه الله لا استاذ الازهر بالتفسير. كان الكتاب يعني وكتاب صغير سهل جدا ان تحفظه هو كتاب يسير وعندك ان نتوارث لكني اتوسع فيه لكي اتي بامثله اكثر واكثر واكثر حتى تستقر هذه المعلومات. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم مشروع طعام المساكين كقربى لله عز وجل لاننا فوجئنا الحصيله مثلا لتبقى حوالي 30,000 عندما لا يكون غيرنا من الدعاء المشهور في القاهره يعني او الجماهير دول هنا كثيره حوالي 30,000 ده لا يفعل شيء. اقل حاجه كذا و20,000 للمساكين. طب المستشفى البدروم لوحده حيعمل من فرق حوالي 70,000 جنيه. يعني المساله ليست لا يعني لابد من التبرع وان شاء الله المستشفى سيكون صرحا هائلا باذن الله وفيها خير كثير جدا وبدأ العمل بفضل الله عز وجل. فنريد تبرعاتكم ونريد اموال هي اموال الله وما نقص مال من صدقه. يعني الهم والغم ده كله ازاي تنجو الى بر الامان بالفلوس في الهم والخضم ده والذل اللي ربنا بيسلطه يوم بعد يوم في بلادنا وخارج وداخل نلمع نهار ذل وضرب ايه الحل؟ ادفع فلوس لله يا اخي ادفع لعل ان ينجيك وهو ده نص القران وما يستلزمنا تكون عمال ارتفاع مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. لما نلاقي بقى تثبيتا من انفسهم يعني تثبتا بالحق وتثبيتا لنفسك بنفس ازاي بالمال في سبيل الله. انما 30,000 في الجمعه بالنسبه للمستشفى لا تكفي فالله المستعان. والمسجد طبعا واداره المسجد تقبل التبرعات العائليه اسمنت حديد اي تبرعات عائليه او ناس عايزين يعملوا بس ما تجيليش انا الله اعلم بحال لا اجد وقتا حتى يمكن لسه نفس عندك اداره موجوده وهي بفضل الله في منتهى الثقه. توجهوا الى ربكم بقلوب متاكنه لان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. الكتاب بتاع الدكتور خالد سعيد اسمه معركة الوجود بين القرآن والتلمود. هذا الكتاب موجود ان شاء الله. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.